أعوذ بالله من التقريب ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب النكاح في أسباب التحريم، وذكرنا 5 من الأسباب. اليوم نتكلم عن السبب السادس وهو الكفر. قال: والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد. الأول في من يجوز للمسلم نكاحه. قال: لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا. المراد من الكتابية وهي التي تدين بديانة سماوية، أي أن الديانة التي تدين بها أنزل كتاب سماوي على نبيها فهي تدين به، كالمسيحية واليهودية فإنهم من الديانات السماوية وقد سبق الإسلام. قال: لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا. وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان، عندنا روايتان تقول بحرمة نكاح الكتابية من اليهود والنصارى، أشهرهما المنع في النكاح الدائم، أي أشهر هاتين الروايتين أنها تمنع الزواج من الكتابية إذا كان دائما، والجواز في المؤجل وملك اليمين، لكن في نكاح المتعة يجوز، وكذلك في ملك اليمين. وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين، لأن هناك أيضا روايات ما تقول على أن المجوس أيضا ديانة سماوية وعندهم شبهة كتاب، لكن المشهور خلاف ذلك. قال: ولو ارتد احد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وسقط المهر ان كان من المرأة، يعني اذا المرأة اسلمت وزوجها كافر فحينئذ ينفسخ العقد في الحال ويسقط المهر إن كان من المرأة ونصفه إن كان من الرجل. وهي الله يرحم الماضين بالماضين بالنسبه لما صار اصحاب السفاره. نعم صار شو نعم طبعا اصحاب السفاره باعتبار ان ما يدعونه هو تكذيب للامام سلام الله عليه، وتكذيب الامام يلزم منه ماذا؟ تكذيب لباقي الأئمة سلام الله عليهم، وهذا يلزم منه ارتداد. يعني احنا نقول اذا كانت القضية فعلية، اما اذا كانت قضية غير فعلية. هني لها كلام آخر، لكن القضية قضية فعلية، يعني العلماء جلسوا معهم وما شابه ذلك وكذا، فعلا كانوا يدعون بوجود السفارة ويدعون بأشياء كثيرة. وقائدهم عبد الوهاب البصري يدعي بكثير من الأمور إلى غير ذلك. هو اللي حصل أن هذا كان قد تعلم السحر في الهند واستطاع أن يغسل عقوله. حتى التاريخ يذكر أن رحمه الله الشيخ الوائلي عالم كبير أمر بقتله. يعني اسمه مشهور، عالم كبير الفلسفة عنده، يعني مشهور في الدول العباسية، أمر بقتله على متهم بعدين على الشيخ الوائلي على هذه الاتهامات السياسية. الدولة العثمانية فضل الله النوري. إيه. إيه على كل حال، يعني نحن نتكلم عن الواقع، إذا كان الواقع هكذا نعم فيكون مرتدين، يكون مرتدين، والمرتد طبعا كافر يعني، والكافر المرتد لا تقبل له توبة وتبين منه زوجته وتوزع تركته على أولاده وهكذا. قال ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، لأنه لا يجوز للكافر أن ينكح ماذا مسلمة، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح كافرا، فإذا أسلمت هي ينفسخ العقد. فإذا كان الإسلام منها طبعا ينفسخ العقد، لأنه لا يجوز لها أن تمكن الكافر من نفسها. وإذا كان منه ف... نحتاج الشيعة على السنة بإيمان بباطل أن السنة يذكرون في يذكرون المفاضلة نعم. كيف لم يفرق بينهما النبي؟ نعم. ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، والارتداد تارة يكون ارتدادا عن فطرة وتارة يكون ارتدادا عن ملة. طبعا الارتداد الفطري وهو الذي لا تقبل لصاحبه توبة بل يقتل وتبين زوجته وتوزع تركته. أما المرتد الملي فهو الذي لم يتولد من أبوي المسلمين وإنما كان على ديانة غير الديانة الإسلامية ثم أسلم ثم ارتد بعد ذلك إلى ملته السابقة، هذا يستتاب 3 مرات، وفي المرة الرابعة يقتل، وقيل يستتاب 2 والمرة الثالثة يقتل. إقرار طبعا لابد من بينة يعني. قال ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وسقط المهر إن كان من المرأة، إذا كان الارتداد من المرأة، المرأة ارتدت فيسقط المهر، ونصفه إن كان من الرجل، وإذا كان الارتداد من الرجل فنصف المهر يسقط عنه. ولو وقع بعد الدخول وقع الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان، هذا إذا كان بعد الدخول، فالفسخ يتوقف على انقضاء العدة من أيهما كان، سواء كان من الرجل أم كان من المرأة، ولا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول، لأن المهر يستقر بالمرأة بالدخول. وإن كان الزوج ولد على الفطرة فارتد ولد على الفطرة ولكنه ارتد، وهذا ارتداد ماذا؟ فطري. انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعد الدخول لأنه لا يقبل عوده، إذن الارتداد الأول هو الارتداد عن ملة. أما الارتداد الثاني فهو الارتداد عن الفطرة. وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده. ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، لأنه بسبب الدخول تلزم بالعدة فتعتد منه. فإذا هو أسلم خلال العدة، وإلا إذا انقضت العدة لا يمكنه أن يرجع لها إلا بالإسلام بعقل جديد. وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاح، هذا إذا كان يجوز أن ينكح الكتابية بعقد ثاني. إيه إذا لا هم فين كتابيين؟ بس الزوج أسلم. ولكن أسلم الزوج أو أسلمت الزوجة. شوف، أو أسلمت الزوجة. إذا أسلم الزوج فيبقى نكاحه، لأنه يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية. عدل ولا لا؟ إيه هذا لا. شوف لاحظ إيه إيه، بس هنا كانت زوجية باقية من الأول، ما كانوا مسلمين. إيه إيه، وإذا أسلم زوج الكتابية، شوف يعني هو كان كتابية وهي كتابية، فأسلم الزوج فهو على نكاحه، فيكون باق على نكاحه، أدل ولا لا؟ سواء كان قبل الدخول أو بعده، فالنكاح ما يتغير. ولو أسلم زوجته قبل الدخول، الآن صار الزوجة، انفسخ العقد ولا مهر. ليش؟ لأن المرأة لا يجوز أن تنكح الكتابي. لو ما يملك كتابي مثلا، إيه؟ ما يمكن. لكن بالنسبة للرجل يجوز له أن ينكح الكتابية. قال انفسخ العقد ولا مهر، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة. وقيل إن كان الزوج بشرائط الذمة، يعني كان في ذمة الإسلام من أهل الذمة يدفع الجزية، كان نكاحه باقيا، غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا. لا يدخل عليها بالليل، ما يقدر يبيت معها في الليل، ولا يخلو بها في النهار. إيه كأنما هنا ورق الضغط حتى يسلم أيضا. والأول أشبه، وهو ماذا؟ أنها إذا أسلمت الكتابية فانفسخ العقد ولا مهر. وأما غير الكتابيين فإسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة. ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر، مسيحية صارت يهودية مثلا، وقع الفسخ في الحال. ولو عادت إلى دينها وهو بناء على أنه لا يقبل منها إلا الإسلام، لا يقبل منها إلا الإسلام. وإذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم، يعني أسلم عنده ست، عنده خمس، عنده عشر مثلا، استدام أربعا من الحرائر أو أمتين وحرتين، ولو كان عبدا استدام حرتين أو حرة وأمتين وفارق سائرهن، ولو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له كان عقدهن ثابتا. أربع ارقوا على هذا. صار واضح لا؟ هذا في الحر. أما في العبد فلو فقط حرتان. وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل، لا يجبرها على الاغتسال. اي وطبعا الغسل هنا مطلقا مو فقط غسل الجنابة، لا فرق في الغسل الذي ليس له اجبارها عليه بين غسل الحيض وغسل الجنابة الى غير ذلك، لعدم توقف الاستمتاع عليه. الاستمتاع لا يتوقف على اغتسالها، حتى لو لم تغتسل يجوز الاستمتاع بها. لا اثناء الحيض غير، لأن الاستمتاع ممكن من دونه، ممكن من دون ماذا؟ الغسل. بل حتى وإن كانت حائضا إذا كان الاستمتاع دون الدخول ممكن، ما يتوقف على الغسل. بل عندنا يجوز نكاح المرأة والدخول بالمرأة إذا انتهت من الدورة الشهرية حتى قبل الاغتسال، ولكن على كراهة. ولو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب، الرائحة النتنة التي تصاحب المرأة الحائض أو المرأة الجنوب، فصارت هذه الرائحة نتنة يعني منفرة. قال ولو اتصفت بما يمنع الاستمتاع، بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب وطول الأظفار المنفر كان له إلزامها بإزالته. طول الأظفار زينة أحيان زينة خلونا إيه ما خلونا ينفر، كأن مثلا ما تزيل شعر، شعر ونهار طول أفريد ما تزيل شعر مثلا أو ما تعتني بنظافتها أو كذا، لها نتانة، فهل له إجبارها على إزالة هذه الأوساخ التي تتسبب في النتانة؟ نعم. وكذلك طول الأظفار المنفر كان له إلزامها بإزالته، وله منعها من الخروج إلى الكنائس والبيع، الكنائس إذا كانت مصرانية والبيع إذا كانت يهودية، كما له منعها من الخروج من منزله، وكذا له منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات فقط، لا حق له في إلزامها بالاغتسال، لكن باقي الأمور له الحق في منعها. المقصد الثاني في كيفية الاختيار، وهو إما بالقول الدائم الدال على الإمساك كقوله اخترتك أو أمسكتك وما أشباهه، ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول الأول واندفع البواقي، يعني إذا كانت أسلم عنده أكثر من أربع، ففي الاختيار أن يقول اخترتك، إذا قال لأربع من هذه النسوة الخمس أو الست اخترتك، فحينئذ الخامسة ليس له الحق في أن يختارها. ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول واندفع البواقي، واندفع البواقي. ولو قال لما زاد على الأربع اخترت فراقكن اندفعن، إذا قال ما زاد على الأربع اخترت اندفع اخترت فراقكن اندفعن، يعني خلاص انتهت العلاقة الزوجية، لأنه لا يجوز له أن ينكح ما زال على الأربع. وثبت نكاح البواقي. ولو قال لواحدة طلقتك صح نكاحها وطلقت. وهذه من جملة الألفاظ الدالة على الاختيار الطلاق لواحدة أو أزيد، فإنه يكون تعيينا للمطلقة لأن الطلاق موضوع لإزالة قيد النكاح، فلا يواجه به إلا الزوجة. ما يمكنك أن تقول لزوجة غيرك أنت طالق، أنت يمكنك أن تطلق زوجتك. نعم، إلا إذا وكلك وقال أنت وكيلي في طلاق زوجتي، فيمكنك أن تقول زوجة فلان وكيلي فلان من فلان طالق، حينئذ تطلق. فإذا خاطب واحدة منهن به بالطلاق كان دليلا على اختيارها زوجة أولا، ثم يقع به الطلاق وإن حصلت شرائطه. فمعناه اختار واحدة ثم طلقها، فتبقى الأربع على حباله. صار واضح هذا؟ ولو قال لواحدة طلقتك صح نكاحها وطلقت وكانت من الأربع. ولو طلق أربعا اندفع البواقي، خلاص إذا طلق أربع بعدين اندفع البواقي. وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق لأنه لا يواجه به إلا الزوجة، إذ موضوعه إزالة قيد النكاح. والظهار والإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار، لما أن يظاهر أو لا دلالة على الاختيار. والظهار والإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار لأنه قد يواجه به غير الزوجة. آليت على نفسي أن لا أطأك، يقول مثلا بيجينا كتاب إيلاء، أو يقول أنت عليك ظهر أمي. وإما بالفعل، فمثل أن يطأ هذا بالفعل، إذ ظاهره الاختيار، وطأ أربعا بالترتيب، فالخامسة تخرج خلاص، هذا بالفعل. ولو وطأ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي. ولو قبل أو لمس لشهوة يمكن أن يقال هو اختيار، كما هو رجعة في حق المطلقة، وهو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال. احنا علينا من الفعل الوطء حصل على هذه الموضوع. لا شرط شباب يا جهل، يقدر لأن في العقل المنقطع لا يشترط عدد معين. إيه يصير عقد قطع طويل، ممكن يصير حتى خمسين سنة. لازم عقد يكون جديد في الحالة. العقد منقطع، نعم لابد عقد جديد. المقصد الثالث في مسائل مرتبة على اختلاف الدين. الأولى، إذا تزوج امرأة وبنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا، يصير ما يصير؟ يتزوج الأم عند المجوس ويتزوج البنت أيضا. يعني البهائية من المجوس فرق. البهائية لا، البهائية بعد غير المجوس بعد. تقريبا عندهم طقوس خاصة يعني. شوف قال حرمتا، وكذا لو كان دخل بالأم أو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت، ولا اختيار. وقال الشيخ له التخيير، إذا لم يدخل إلا بواحدة له التخيير. والأول أشبه، ولو أسلم عن أمة وبنتها فإن كان وطأهما حرمتا، وإن كان وطأ إحداهما حرمت الأخرى، وإن لم يكن وطأ واحدة تخير. ولو أسلم عن أختين، يعني متزوج أختين، تخير أيتهما شاء، ولو كان وطأهما ولو كان وطئهما. وكذا لو كان عنده امرأة وعمتها أو خالتها ولم تجز الخالة ولا العمة الجمع، أما لو رضيت صح الجمع. وكذا لو أسلم عن حرة وأما. زين شيخنا، هذا يعني هذا سيد طبعا صاحب الميزان يعني عالم كبير. نعم. يقول أبناء آدم يتناقحون بينهم. ايه هذا الواقع. لا يعني كلام يقول في التقلق الساجدين يعني ما رأي يعني عنده أدلته عليه. يعني هذا يقول حسب مثل ما قلت الحمد لله للحرم الصباح. ايه هو انه لعنى وحوريتين فهذه يلقيها انت. طبعا احنا لما نقول انه يعني الله سبحانه وتعالى انزل حورية او انزل حوريتين، زين يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لكن لما نقول على ان صار مع هابيل وقابيل ايضا جاريتين من نفس ادم وحواء، فصارت المزاوجة يعني انتقد هذا الحكي ويقول اذا كان اصل خلق من اصل ما خدش. الله سبحانه وتعالى قادر يعني تقرب هاي قادر قادر تقلق نعم نعم. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق يعني كما خلق حواء آدم، قادر أن يخلق يعني طبعا. المسألة الثانية، إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد فأسلمنا معه تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة، ولو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد تخير أمتين، ولو كنا حرائر ثبت عقده عليهن. وكذا لو أسلمنا قبل انقضاء العدة ولو كنا أكثر من أربع فأسلم بعضهم كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن، وإن زدن عن أربع تخير أربعا، ولو اختار من سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن به قبل العدة. المسألة الثالثة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. اللهم على سيدنا.